الحمد لله الحمد لله وسعت رحمته ذنوب المسرفين وأعجزت آلاؤه عد العادين. أحمده سبحانه لا تحجب عنه دعوة ولا تخيب لديه طلبة ولا يضل عنده سعي، وأشكره وأثني عليه رضي من عظيم النعم بقليل الشكر، وغفر بالندم كبير الذنب، ومحى بتوبة ساعة خطايا سنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ الآمال وتهدي من الضلال وتحفظ النعم من الزوال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه هدى ورحمة وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه رضي عنهم وأرضاهم وأعد لهم مغفرة وأجرا كبيرا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، التاريخ ديوان البشرية، والتراث سجل الأمم، سجل الأمم يدون فيه حلو الأيام ومرها، ويحفظ فيه تجارب الناس خيرها وشرها. وفي مدونات التاريخ وسجلات الأمم تأتي وصايا الحكماء ونصائح العقلاء ومواعظ الواعظين وآداب المتأدبين، تأتي خلاصة لهذه التجارب ونتيجة لهذه المدونات كأنها الثمار ودرر البحار. وما زالت الأقوال المأثورة والأمثال الجارية والحكم المحفوظة والوصايا السائرة تملأ أحاديث الناس، فتؤدب الناشئة وتسقل التجربة وتزكي الخبرة وتزين المجالس. ونحن أمة الإسلام قد جاءنا الوحي من كتاب ربنا عز شأنه وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مرشدا للأمة في مسيرتها وهاديا لها في طريقها. ثم من بعد ذلك تجيء رجالات هذه الأمة في خلفائها وأئمتها وعلمائها وصلحائها وناصحيها وواعظيها من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والعلماء الربانيين والصالحين المصلحين والذين يأمرون بالقسط من الناس. وشرائع الدين وتوجيهات الشرع كلها دالة على معاد الأمور، مرشدة لكريم الأخلاق، زاجرة عن الدنايا، ناهية عن القبائح، باعثة على صواب التدبير، قائدة إلى حسن التقدير. وطرق الخير بفضل الله كثيرة، وأبواب البر واسعة، وصلاح الدين بصلاح الزمان، وصلاح الزمان بصلاح الناس، وصلاح الناس بعد توفيق الله بالإرشاد وحسن التوجيه والتبصير. أيها المسلمون، وهذه جملة من الوصايا والتوجيهات دونها الأقدمون ووعظ بها الواعظون، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم والصلاح والحكمة. فأول الوصايا وصية الله للأولين والآخرين في قوله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فعليكم بتقوى الله، عليكم رحمكم الله بتقوى الله، تقوى الله وحده لا شريك له، وخشيته ومراقبته، والحذر من سخطه، واعتصموا بحبله، واعمروا قلوبكم بذكره، أحيوا قلوبكم بالمواعظ، وثبتوها باليقين، وذللوها بذكر الموت، وبصروها بفجائع الدنيا، وحذروها تقلبات الدهر، ونوروها بالحكمة، وانظروا في أخبار الماضين وسير الأولين وخافوا إن عصيتم ربكم عذاب يوم عظيم. الحذر الحذر عباد الله أن تكونوا ممن لا تنفعه المواعظ وممن لا يحبون الناصحين. فلقد ذم الله أقواما وسجل عليهم سوء مقالتهم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وقال في قوم آخرين ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. انظر يا عبد الله أي رجل تكون إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن نعمه عليك كيف رأيتها؟ ألزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه، وأعمل بما يحفظك الله به وما ينجيك من عذابه وأليم عقابه، فإن الله قد أحسن إليك وأتم نعمته عليك. اعلم أن الدنيا دار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأن المرد إلى الله، وأن الإنسان طريد الموت لا ينجو هاربه ولا يفلت طالبه، فهو مدركه لا محالة، فكن منه على حذر ولمقدمه على استعداد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، فأجمل في الطلب واقتصد في المكسب وتحر طيب المطعم والمشرب، فبئس الطعام الحرام، وارض بما قسم الله تكن غنيا. وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فاحفظ لنفسك، فاحتط لنفسك، واستقل من عثرتك، فلست في دار مقام. فلقد نادى المنادي بالرحيل، ما بقاء المرء بعد ذهاب أقرانه؟ طوبى لمن كان من الدنيا على وجل، ويا بؤس من يموت وتبقى من بعده ذنوبه. دع الغفلة، فإنك لم تزل في هدم عمرك وتناقص أيامك منذ خرجت من بطن أمك. حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حسب نفسه في الرخاء كان مرجعه إلى الرضا والغبطة، ومن ألهت حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الحسرة والندامة. أصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، وليكن أول ما تلزم به نفسك يا عبد الله وتنظر فيه من شأنك صلاح دينك وصحة معتقدك وصدق إخلاصك ولزوم ما افترض الله عليك. حافظ على الصلوات الخمس والجماعة عليها في مواقيتها، فقد قال الله في محكم تنزيله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وصل من الليل ما تيسر وأعط كل ركعة حقها. مر بطاعة الله وأحبب عليها وانهى عن معاصي الله وأبغض عليها، فذلك سبيل المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. واحذر من الشبهات والشهوات والأمور المبتدعات، يسلم لك دينك وتستقم لك مروءتك، واتق كل شيء تخاف فيه تهمة في دينك أو دنياك. بر والديك وخصهما منك بالدعاء، وأكثر لهما من الاستغفار، ففي التنزيل العزيز رب اغفر لي ولوالدي، ويقول سبحانه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صل من قطعك وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك، وعف عن المحارم تكن عابدا، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ارحم المسكين وأكرم الغريب، واسعى على الأرامل، ففي الحديث الصحيح الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، مخرج في الصحيحين. وظلم الضعيف أفحش الظلم، وكل معروف صدقة، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقد علمت قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا وعدت الخير فأنجزه، واقبل الحسنة وادفع بها، وغض الطرف عن عيوب الناس، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. واجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، ولا تظلم كما تحب أن لا تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس ما ترضاه لهم من نفسك. يجمع لك ذلك كله قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم بالله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مخرج في الصحيحين. اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية. احفظ لسانك من الكذب وقول الزور، وأبغض أهله، فأول فساد الأمور الجرأة على الكذب وتقريب المنافق والكذوب، والكذب رأس المآثم. ففي الحديث الصحيح: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتكلم رحمك الله بخير، وإلا فاسكت، واجتنب فضل الكلام، واسمع قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. وخير القول ما نفع، والقول على الله بغير علم قرين الشرك بالله، وسبيل من سبل الشيطان العريضة. ولقد قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدع رحمك الله القول فيما لا تعرف، والخوض فيما لم تكلف. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ املك نفسك عند الغضب، والزم الوقار والحلم، واحذر الحدة والطيش والغرور والتكبر. فالحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. فالصبر عز والفشل عجز. وفي الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وإنك لن تنال ما تحب إلا بترك ما تشتهي، ولا تدرك ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره. وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها، فالقصد داعية الرشد، والرشد دليل التوفيق، والتوفيق طريق السعادة وقوام الدين. والقصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب. وأحسن الظن بربك تستقم حالك، فبحسن الظن تحصل القوة والطمأنينة. ولا تحمل على يومك هم غدك، فكل يوم مرهون بوظيفته. ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد فتزدحم عليك الأعمال فتضيع. وإن لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. واليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين فشغلك ذلك وثقل عليك حتى تعرض عنه وتفرط فيه. واحفظ نفسك عن كل دنية، ولا تكن عبدا لغيرك، وقد جعلك الله حرا. واليسير من الله أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وكل من عند الله. وأمر بالمعروف تكن من أهله، واصحب الأخيار تكن منهم، ويعينونك على أمر الله. ولقد قال عز شأنه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قبل ذلك وبعده: اعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك بالدعاء، وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يؤيسك من الرحمة، بل جعل التوبة من الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة وحسنتك عشرة، بل ضاعفها أضعافا كثيرة. إذا ناديته سمع نداءك، وإذا ناجيته علم بنجواك. تفضي إليه بحوائجك، وتشكو إليه همومك، وتسأله كشف كربك، وتستعين به على إنجاز أمورك، فاستفتح بالدعاء أبواب نعمته، واستمطر بالسؤال شآبي برحمته، ولا تستبطع الإجابة، فإن العطية على قدر النية، وربما أخر عنك الإجابة ليكون أعظم للأجر وأجزل للعطاء، وربما صرف عنك من الشر بدعائك ما لا تعلمه، وساق لك ما هو خير لك مما لا تعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، خلق الخلق وأنشأهم فأحسن الإنشاء، وأعطى وأنعم فأجزل في العطاء. أحمده سبحانه وأشكره، له الخلق والأمر، وبيده التقدير والتدبير، يعلي قدر من يشاء ويخفض ويؤخر كما يشاء. اصطفى المرسلين والأنبياء، ورفع درجات أهل الإيمان والعلماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالربوبية والألوهية والصفات والأسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، خير من وطئ الحصى وأشرف من نزل البيداء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادات الأولياء وأصحابه الكرام النجباء، نالوا بصحبته المنازل العلى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسار على طريق الحق واهتدى. أما بعد، أيها المسلمون، العلماء بعلومهم، والحكماء بحكمهم، والصالحون بوصاياهم، هم بإذن الله نجوم هادية لمن سار في الليالي المظلمة، ودفة محكمة لمن خاض عباب البحار المحشة، وغيث مدرار يأتي على الأرض الهامدة فتهتز وتربو ثم تنبت من كل زوج بهيج. ومن أجل هذا، فما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد تلك السير الرائعة والتراجم الماتعة التي تبين وتنبئ عن حياة أهل العلم والفضل من أئمة الهدى وأعلام السلف، علماء ربانيون وأئمة متقون ينفع الله بهم ويبارك في علومهم، يبلغون الدين أحسن بلاغ، ويحفظون الأمة بإذن الله من الضياع. هم المرجع في علومهم وحكمهم والحسن من مواعظهم ولزوم السنة والسير على نهج السلف الصالح، هداة ينيرون السبيل للسالكين، تنقضي أعمارهم وتمر حياتهم على هذه الدنيا مرور الغيث الهامع، فتخضر الأرض وتنبت وتثمر، فيحمد الوارد والصادر، ويسجل التاريخ حديثهم الرواه، ويحفظ أيامهم وسيرهم نبراسا للوعاة. فهم بتوفيق الله، فهم الحديث الحسن لمن وعى، اشتغلوا بالعلم وتحصيله وتحقيقه وتفصيله. الواحد منهم أمة لما جمع الله فيهم من خصال الرجال، وضم من محاسن الأقوال والأفعال، فكانوا مضرب المثال ومحط الرحال. العلماء هم منائر الأرض ومنابرها، وهم نجومها وزينتها، نجوم إذا انطمست ضل السائرون طريقهم، وكواكب إذا تهاوت التبست على الحيارى مسالكهم. أثنى الله عليهم ورفع مقامهم ونوه بذكرهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خصهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالفضل الأسماء في أحاديث شتى، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والماء، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء، بنص الكتاب العزيز كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. بموتهم وانطفاء أنوارهم تنتقص الأرض من أطرافها، كما ذكر ذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها، فرفع الله في عليين منازلهم، وأحسن في الدارين مثوبتهم، وأجزل لهم أجرهم، وحفظ أثرهم وآثارهم، وعوض المسلمين بفقدهم خيرا. ولكن مما يعزي نفوس أهل الإسلام في فقد علمائهم والأسى على فراقهم أن الله سبحانه بفضله ورحمته قد حفظ على هذه الأمة دينها، وحفظ لها كتابها. فالفضل الإلهي والفيض الرباني ليس مقصورا على بعض العباد دون بعض، ولا محصورا في زمن دون زمن، فلا يخلو زمان ولا عصر من علماء يقيمهم في كل فترة من الزمن أئمة عدولا من كل خلف، أمناء مخلصين، علماء مصلحين، بصراء ناصحين، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحاد المبطلين وتأويل الجاهلين، يدعون إلى الهدى ويذبون عن الحمى ويصبرون على الأذى. فليس حفظ دين الله مقصورا على حفظه في بطون الصحف والكتب، ولكنه بإيجاد من يبين للناس في كل وقت وعند كل حاجة. فالله سبحانه له المنة والفضل، يتفضل على الخلف كما تفضل على السلف. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعرفوا للعلماء فضلهم وقدروهم قدرهم، واحفظوا لهم مكانتهم. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد إمام الحنفاء وسيد الأنبياء، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا، وأعز به دينك وأعلي به كلمتك، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرئ لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصره في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم وأراهم، واجمع على الحق كلمتهم، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين ومن شايعهم. اللهم اهزم اليهود الغاصبين ومن شايعهم. اللهم زلزل الأرض من تحتهم. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا